نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. بداية السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أبو محمد من الرياض يقول: حفظكم الله، قد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة لا تعد لها منزلة، فجعل برهما والإحسان إليهما والعمل على رضاهما أمر عظيم، فقال جل شانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات كثيرة بذلك بارك الله فيكم، تتحدثون عن بر الوالدين، ولماذا نسمع عن عقوق الوالدين حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الأخ السائل: إن للوالدين في الإسلام منزلة عظيمة، ولهم ثواب عظيم ومنزلة كبيرة وشرف عظيم، قد نوه الله بذكره في كتابه العزيز في آية من كتاب الله. نقول: أيها الأخ الكريم، أيها السائل، حقا ما قلت، فحق الوالد حق أكده الله في كتابه وأكده نبيه في سنته. ففي كتاب الله نرى أن الله جل وعلا إذا أمرنا بعبادته أمرنا بحق الوالدين، فقرن حقهما مع حقه، دليل على فضل برهما وعظيم شأنهما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا لوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر وصى أن تعبدوه وحده وأن تحسنوا الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكره شكرهما بشكره، فيشكر الله فيشكر العبد ربه بعبادته وطاعته له، ويشكر والديه ببرهما والإحسان إليهما. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه نصوص عظيمة تؤكد لك حق الوالدين وعظيم شأنهما. قال نوح عليه السلام في دعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. أيها الأخ العزيز، إن بر الوالد أمره عظيم، فكما سبق أن حقهما مقرون بحق الله، وهذا من أعظم الأمور. ثانيا، أن برهما جهاد في سبيل الله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه رجل في الجهاد فسأله: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما جهادا في سبيل الله، وأعظم بالجهاد فضلا يكفر الله به الذنوب والخطايا. وأيضا برهما من أسباب دخول برهما من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأقرب الأعمال إلى الجنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وحدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت لزادني. في بعض الألفاظ أنه قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، في لفظ أي الأعمال أقرب للجنة، فدل على أن البر الوالدين من أفضل الأعمال وأحب إلى الله، ومن طرق التي تؤدي إلى جنات النعيم. ومن فضائل برهما أن رضا الله مقرون برضا الوالد، فإذا أردت أن يرضى الله عنك فليرضى عنك والداك. يقول صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد. ومن فضائل البر أن البر سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأحفظ ذلك الباب وإن شئت فأضعه. وفي لفظ أن رجل استأذن الجهاد قال ألك أم؟ قال نعم. قال البر إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها. وجعل بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، فالبار بوالديه يجيب الله دعاءه ويجعل دعاءه مستجابا مع إيمانه وعمله الصالح، يجيب الله دعاءه ويقبل منه أعماله، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فأحدهم توسل إلى الله ببره بأبويه، وأنه يوما ذهب يتبع الشجر ويرعى ثم عاد إلى الأبوين. ومن ذلك ومن فضائل البر سبب لإجابة الدعاء، فأصحاب الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة في ذلك الغار فلم يجدوا ملجأ ولا ملاذا إلا أن يتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، والتوسل إلى الله بصالح العمل جائز. أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلفت أغبقهما وكرهت أن أوقظهما، وإن الصبية ضاغت قدمي حتى أبرق الفجر فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. الحديث. ومن فضائلي أيضا بالوالدين أنهما يبراني ويحسنهما ولو كان يبراني ويحسن إليهما ولو كان كافرين، كما قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا أطعهما. وفي الأخرى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قالوا إن سعد بن أبي وقاص كان من أبر الناس بأمه، أسلم رضي الله في أول الإسلام وأمه أبت أن تسلم وبقيت في شركها، فأرادت أن تضغط على ابن سعد لأنها تعلم بره بها وتحمله على الشرك بالله، فأبت أن تأكل وقالت لا أكل ولا أشرب حتى ترتد عندي حتى تفارق محمد أو أموت، لعلمها ببره لها. فحاولها وأراد حتى أراد أن يدخل الطعام فيه فيها بالقوة، فلما رآها ممتنع قال يا أمه لو كان لك سبع أنفس خرج نفسا نفسا ما تركت دين محمد أجلك، إني أسلمت. فلما أيست أسلمت رضي الله عنه وأرضاها. كل ذلك لأن البر له خير عظيم وفضل كبير. ومن البر أيها المسلم أن تحسن بالقول، بر أن تبرهم بقولك وبفعلك وبعملك. فالبر بالقول أن تخاطبهما خطابا يشف عن رحمة وحنان وشفقة ورقة وتذلل لهما وطاعة لهما. قال الله جل وعلا واخفض له وقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل أف، والأف أقل القليل، لا تنهر لا ترفع الصوت، قل لهما قولا كريما لينا سهلا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فادع لهما بالمغفرة واخدمهما وأنفق عليهما وإياك أن تكون سبب في سبهما وشتمهما بأن تخاطب جاهلا أحمق تسب أباه وأمه وتلعن أباه وأمه فيعود يلعن أباك وأمك ويسب أباك وأمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا كله من الأمور الخبيئة الخاطئة التي يجب على المسلم أن يترفع عنها وأن يحمد الله العافية. ومن بر بالوالدين دعوتهما الخير وحملهما على الخير وتذكيرهما بالله وعظتهما ونصيحتهما، لعل الله جل وعلا أن يجعل على يديك نجاتهما من عذاب الله. واذكر قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته أباه لله، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلا أن والد إبراهيم غلبت عليه الشقاوة ونسأل الله العافية، فقال لإبراهيم قال إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سأستغفر ربي إنه كان بي حفيا، ولكن الله نهى عن استغفار له بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أيها المسلم، وإن من البر بالوالدين أن تذكر فضلهما وعظيم شأنهما وتعترف بذلك. قالوا كان أبو هريرة إذا أقبل على أم ناداها السلام عليك أمه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررت بي صغيرة وكما ربيت صغيرة، تقول له رحمك الله كما بررت بي كبيرة. وأن تكرم صديقهما وأهل ودهما وأن تنفذ وصيتهما وعهدهما وأن تتصل رحما لدى صلبهما وأن تقضي دينهما إن قدرت، إن كان عليهما دين فدين فقضي دينهما، وسواء كان دين لله كالنذور وصيام الكفارات أو حق الآدميين كالديون للآدميين فاسعى في قضائها، وأرح قلبك وأرح أباك في قبره فروح الميت فنفس الميت معلقة بدينه، فاسعى في راحة أباك في قبره بأن تقضي دينه وتعين على ذلك وأن تمده بدعاء الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو ولد أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأن تظهر برك بأبيك وأمك ليقتدي بك الآباء والأبناء ليقتدي بك الأبناء والبنات، جعلني الله وإياكم من الأعمال تعاون البر والتقوى، وأعاذنا وإياكم من القطيعة، ورحم آباءنا وأمهاتنا وأصلح ذرياتنا وهدانا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو محمد أيضا يقول في ختام رسالته: وهل كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين؟ جاء في الحديث ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم ذنبان عظيمان حري بهم أي بصاحبهما أن يعجل عقوبة الدنيا، فيعاقب الله القاطع ويعاقب الله الباغية. وأي ظلم وأعظم ظلم من عقوق الوالدين؟ إنه بغي، وأي بغي، وإنه قطيعة للرحم وأي قطيعة. فالباغي على الناس، الظالم لهم، المعتدي عليهم، الآكل أموالهم، المسلط عليهم يعجل الله عقوبته في الدنيا فيشقى شقاء في نفسه ويعاقب بهم بأنواع العقوبات التي لا يعلمها إلا الله. كذلك قاطع يعاقب بقطيعة رحمه وعقوق أبنائه وبناته له. فلنتق الله ولنحذر من العقوبات العاجلة، فإن الله يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أحسن الله إليكم، هذا قبل الموت، وماذا بعد الموت حفظكم الله؟ بعد الموت العذاب الأليم، العاق والباغي لهم عند الله عذاب أليم، فإن العاق ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر قال رسول الله، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقال: لعن الله العاق، لعن الله العاق، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق والديوث والمسترجلة من النساء، حفظ الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونحن في حلقة هذا اليوم في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا سوداني مقيم يقول: هناك في قريتنا عند توزيع المواريث يساوون الذكر بالأنثى، فما صحة ذلك؟ الأصل أن الله جل وعلا في المواريث فضل الذكور على الإناث في حق مع الأبناء والبنات والإخوان والأخوات. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المطلوب، أن نجعل الذكر له ضعفي ما الأنثى للابن مع البنت، أو ابن البنت ابن مع بنت الابن، أو الشقيق مع الشقيقة، أو الأخت لا مع الأخ الأب. فلهؤلاء يفضلوا الذكور على الإناث، إلا الإخوة لأم فإنهم مستثنون بأن جعل الله الإخوة لأم ذكرهم وأنثهم سواء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يورث القراءات من أم فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. فالإخوة لأم إذا ورثوا استوى الذكر والأنثى سواء، إن كانوا واحد إن كان واحد السدس، إن كان أكثر من وحدهم الثلث الذكر والأنثى سواء. أما الأخ الشقيق مع الشقيقة، والأخ لأم الأخت لأب، وابن الابن مع بنت الابن مع بنت ابن الابن، والابن مع البنت، فالذكر مفضل الأنثى، فلا يجوز أن نعدل بأن نساوي بهما ولا أن نحرم الأنثى من الميراث. نعم بارك الله فيك. لكن إن تطوعوا وتبرعوا بتلقى مسلم، لكن ينبغي أن نظهر القسمة الشرعية، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ونعطي البنات الأولاد نصيبهم. فإن تبرع الأبناء لإخواتهن أو الإخوة لإخوانهن لأخواتهن بأن ساووا بينهم عن طيب نفس فلا مانع، لكن بعد أن نشعر بأن قسم الله كذا للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز أبو أحمد من الرياض يقول: انتهت علاقتي بإحدى الشركات التي كنت أعمل بها، وتمت تصفية مستحقاتي عن 7 سنوات تقريبا، يقول: هل على هذا المبلغ زكاة؟ إذا كان ما دفع إليك عن تصفية الأعمال، تصفية العمل وإعطاء الموظف حقه كما في عمل الدولة عند نهاية الخدمة يصف الخدمات ويعطى 6 أشهر، هذا يعتبر مالا جديدا لا زكاة عليه إلا إذا مضى عليه عام بعد الاستلام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل الميراث هل يثبت بالرضاع؟ لا، الرضاع فقط يثبت التحريم، فقط التحريم النكاح، لكن لا يثبت به رضاع، لا يثبت به يعني ميراث ولا وجوب الصلة، إنما هو فقط المحرمية في النكاح. هل ترث المرأة التي لم يدخل بها؟ إذا عقد عليها عقد النكاح الشرعي بحضور الولي والشاهدان ورضا الزوجين وقناعتهم بذلك، وأبرم عقد النكاح الشرعي وطلقها وتوفي عنها، فإن لها الميراث ولها العدة، لها الميراث فإن لها الميراث ولها العدة. نعم بارك أما الله لو فيكم. طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لأنها تبين بواحدة، لكن إن عقد عليها وتوفي قبل أن يخلو أو يدخل بها فإنها زوجة تستحق الميراث، وإنها زوج تجب على العدة والإحداد. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة محمد الشمري يقول: أعمل في بنك في الرياض في مجال التمويل والقروض، علما بأن هذه القروض تحصل بفائدة ويوجد فتوى شرعية في البنك بإجازة هذه القروض، أرجو التوضيح حول هذا الموضوع. والله إن كانت القروض هذه بفائدها أنهم باعوا سلعا معينة، يعني باعوا طالب القرض سلعا معينة وقومت السلع وبيعت فهذا الطيب، أما إن كان مال بمال نقدا بنقد والسلع فقط اسم لا حقيقة هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة مدرس يقول: يا شيخ عبد العزيز، ما حكم أخذ الهدايا من الطلاب من غير مقابل بمجرد التعبير عن المحبة من الطالب لأستاذه؟ والله أنا ما أنصح المعلم بأن يقبلها، لأني أخشى إن قبلها أن يميل مع هذا الطالب فيعطيه من الدرجات ما لا يستحق ويتغاضى عن أخطائه، وهذا أمر خطير. المعلم له مرتب جيد والحمد لله، مرتب جيد ومستوى طيب، فأرجو أن يقتنع به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله، يسأل يقول: من استمع إلى خطبة الجمعة وكان هو في نوم وسمع له صوت أنه نائم، فهل ينتقض الوضوء وماذا يعمل؟ النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان في نومه ما شعر ويتكلم المتكلم وما يشعر بذلك، هذا نوم ينقض الوضوء، يجب أن يخرج ويتوضأ ويعود. نعم بارك الله فيكم. ما حكم رد السلام على من سلم وأنا جالس أستمع إلى الخطبة؟ لا ترد السلام عليه، كان بإشارة لا ترد السلام باللفظ. وتشميت العاطس كذلك شمته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على فاكس البرنامج 442-5543 وكذلك على جوال البرنامج 0543-700-700. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.